إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس السابع من هذه السلسلة في شرح كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع سنة 1441، والذي يوافق 29 من شهر أكتوبر سنة 2019. كنا ذكرنا في المرة الماضية حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري من حديث محمد ابن بشار عن غندر اللي هو محمد ابن جعفر عن شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح أو فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم ثناه بحديث سهل بن سعد، والذي يعني موعدنا في هذا الدرس أن نذكره ونذكر ما فيه من يعني قواعد الحديث ثم شرح الحديث. الإمام البخاري روى حديث سهل بعد حديث أنس، والمتن واحد. المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز مع الأنصار. الفرق بينهما أن حديث أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز، وحديث سهل ذكر أن ذلك كان في الخندق، مع أن حديث أنس رضي الله عنه ذكرنا في المرة الماضية أن شعبة يرويه عن أربعة من شيوخه، عن معاوية بن قرة وده اللي في كتاب الرقاق، وعن قتادة بن دعامة السدوسي وهذا في البخاري ومسلم أيضا، وعن حميد ابن أبي حميد الطويل، وعن أبي التياح يزيد ابن أنس. طبعا الذي يجمع طرق يجمع متن الحديث يجد أيضا أنه في حديث حميد أنه ذكر أن ذلك كان في الخندق. غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق هي بعد أحد، يذكر موسى بن عقبة واختاره البخاري رحمه الله أنها كانت سنة 4 بشوال، وأكثر العلماء على كلام ابن إسحاق أنها كانت سنة 5، سنة 5 من الهجرة. هذا أكثر من قولهم سنة 4 من الهجرة الذي اختاره البخاري رحمة الله عليه. وقصة الخندق معروفة، أنهم جعلوا خندقا حول المدينة بإشارة سلمان رضي الله عنه، ويقول: كنا في فارس إذا أردنا أن نقاتل كانوا يخندقون حول المدينة، المدينة بتاعتهم يعني، خندقا. وسميت غزوة خندق لذلك، وسميت غزوة الأحزاب لأن يعني اليهود تجمعوا مع المشركين وصاروا كتلة، يعني حيي بن أخطب مثلا وبعض اليهود ذهبوا إلى العرب وإلى القبائل يجمعونهم لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاقترح سلمان هذا الخندق، وفي نفس الوقت ما دارت رحى حرب، إنما كانوا يترمون بالسهام أو بالحجارة. خندق ظلوا يعملون فيه من 15 يوم إلى شهر على حسب الأقوال، منهم من قال 15 يوما، منهم من قال 20 يوما، منهم من قال شهرا، يعني مختلف في المدة التي تخندقوا فيها. طيب قبل أن ندخل في قصة الخندق نتكلم على الإسناد الحديث. البخاري قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان. أحمد ابن المقدام شيخ البخاري يكنى أبا الأشعث وهو أشهر بكنيته، يعني في أثناء الأسانيد لو قال حدثنا أبو الأشعث بنعرف أنه أحمد ابن المقدام، يعني هو أشهر بكنيته من اسمه. والفضيل والأحمد ابن المقدام ثقة، قال أبو حاتم الرازي محله الصدق، وده يعني أبو حاتم الرازي كما ذكرنا قبل ذلك أنه هو من الطائفة المتشددة، طائفة الذين يتكلمون في الرجال الطوائف ثلاثة، طرفان ووسط، طرفان الطرف الأول متشدد وفي مقابله المتساهل، والطرف الوسط ده اللي هو يمثله أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي دارقطني بن عدي، المتشددون الذين يجرحون الراوي بالغلطة والغلطتين، يعني لا يكاد يسامحه، فإذا وثق من الطبقة الأولى ناقد فشد بيديك عليه. يعني أبو حاتم الرازي أحد المتشددين، يعني حتى أن الذهبي وصفه في السير بأنه جراح، يعني لا يكاد يمرر للراوي غلطتين ثلاثة. فإذا وثق أحد المتشددين الراوي فاعلم أنه صحيح الحديث، تمام. الطبقة دي منها يحيى القطان، عمرو بن علي الفلاس، ابن معين النسائي، أبو حاتم الرازي أيضا، دول من المتشددين، وعلي بن مديني لا أنساه أيضا، هذا متشدد أيضا. أبو زرعة الرازي قال في راون، قال في الفضيل اللي هو يجينا دلوقتي، قال رضيه علي بن المديني وهو من المتشددين، اللي بيقول هذا كلام أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وهذا من الطبقة المتوسطة، يعني نفسه هادي، نفس هادي ممكن إيه يعني يسامح الراوي الذي لم يغلط غلطات كثيرة، ممكن يسامحه قليلا يعني. فأحمد ابن المقدام هذا قال أبو حاتم الرازي محله الصدق، ويعني وثقه بعض الرواة، وقال أبو النسائي لا بأس به أو ليس به بأس. فهذا أيضا مع اختيار البخاري ليعني روايته هذا أيضا مما يقوي أمره. قال حدثنا الفضيل ابن سليمان، أما الفضيل فلم يزكه أحد، لم يوثقه أحد، إنما اتفقوا على جرحه أو على غمزه. بنيجي بقى للسؤال الذي قد يستشكله بعض السامعين، إذا كان هذا الراوي بهذه المثابة فلما روى له البخاري رحمه الله؟ يعني لما تطالع ترجمة الفضيل ابن سليمان في تهذيب الكمال مثلا لا تجد أحدا أثنى عليه إلا ابن حبان، وابن حبان معروف أنه من طبقة المتساهلين. يعني البخاري رحمه الله إذا روى حديثا لراوي متكلم فيه فإنه يتخير من حديثه، يعني البخاري انتقى المحفوظ من حديث هذا الراوي وأخرجه، ثم إن البخاري روى يعني هذا الحديث في كتاب مناقب الأنصار وفي كتاب المغازي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي. يعني البخاري ينتقي، ما يجيش واحد في الصحيحين على وجه الخصوص ويتعلق ان العالم الفلاني جرح هذا الراوي. البخاري تكلموا في 84 راوي، وفي مسلم تكلموا في قرابة 200 من الرواة. طبعا مش معنى انه متكلم فيه يعني كل حديثه باطلة، تعرف زي ما يكون واحد مثلا فكهاني يعرف الفكهة كويس ويجيب لك مثلا قفص برتقال ولا قفص تفاح ولا بتاع، وبعدين يبتدي يمسكه يقول لك خد دي، طيب ما القفص فيه يعني مضروب، يعني فيه بعض الثمار مضروبة، هو انتقى لك ليه؟ ده خبير يعلم اذا مسك مثلا البرتقال ولا حاجه وضغط عليها ضغطه يقول دي كويس، وممكن تبقى القشره بتاعتها كويسه جدا ويقول لك ما تاخدش دي لانها فاسده من الداخل. طب ما هو العلم الذي يستند اليه هذا الفكهاني؟ العلم التجربه الممارسه، لا سيما اذا كان اماما كالبخاري رحمه الله عليه كان ينتقي اصح الصحيح ويضعه في كتابه. استحضر ما قلناه قديما ان البخاري يحفظ 300,000 حديث صحيح و200 حديث غير صحيح، فلما يكون محفوظه 300,000 حديث صحيح فهذا يعرف كيف ينتقي. ولذلك ليس من السهل ان تنتقد حديثا في البخاري لراوي متكلم فيه، لابد ان يكون هذا الراوي متابع في الكتب الاخرى. ممكن يكون متابع في البخاري في نفس صحيح البخاري، وممكن يكون متابع في الكتب الاخرى زي بقيه الكتب السته لمسلم والنسائي ابو داود الترمذي ابن ماجه مسند احمد مثلا او ابن خزيمه او المسند الطيالسي الحميدي. المسانيد ممكن تلاقي الراوي المدلس البخاري روى له بالعنعنه قال عن فلان، وتلاقيه صرح بالتحديث في كتاب اخر قال حدثنا فلان. يعني هذا الحديث كله تحديث، قال البخاري حدثنا احمد ابن المقدام، قال حدثنا الفضيل ابن سليمان، قال حدثنا ابو حازم سلمة بن دينار، قال حدثنا سهل بن سعد. ده اسناد في القمه اللي هو كله تحديث ما فيش عنعنات. فالبخاري ينتقي من حديث هؤلاء ما لم يهم فيه. طب انت تعرف الراوي يهم ولا لم يهم ازاي؟ اذا تابعه ثقه دل ذلك على انه حفظ، بدليل ان الثقه روى نفس الحديث الذي رواه. ده يعرفنا ان الراوي ضعيف لم يهم، لم يغلط في الروايه، بدليل متابعه القوي الثقه. ولذلك البخاري روى هذا الحديث بنفسه في كتاب المغازي قال حدثني محمد بن عبيد الله، وفي كتاب مناقب الأنصار قال حدثني محمد بن عبيد الله، وفي المغازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم روى هذا الحديث أيضا قال حدثنا القعنبي. القعنبي اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وله قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه كان في البصرة يشرب الشراب مع الغلمان، يعني فتيان الشباب البايظ ده اللي هو ايه مش يشرب، كان يشرب معهم النبيذ. وبعدين في يوم من الايام انتظر على قارعة الطريق ينتظر اصحابه حتى يأتوا ويشربوا مع بعض يعني. فإذا به يجد رجلا على حمار، هذا الرجل اسمه شعبة. طبعا أظن احنا ذكرنا هذه الحكاية قبل ذلك. وقف هذا القعنبي عبد الله بن مسلمة اللي هو ما عندوش التزام خالص ولا يعرف حاجة عن العلم، فلما رأى المنظر ده يعني استغرب لهذا المنظر. شعبة راكب على الحمار، وواحد مسك ديل الحمار وواحد مسك لجام الحمار، المهم حوله أمة من الناس يمشون. فعلى جراءة هؤلاء اقتحم الجماهير دول وأمسك بلجام الحمار وقال له من أنت؟ فطبعا لم يرد عليه شعبة، إنما رد الذين يعني من تلاميذه يعني. فقالوا له شعبة. قال وما شعبة؟ يشتغل إيه يعني؟ قالوا محدث. قال وما محدث؟ ما هو ضايع خالص ما عندوش أي التزام يعني. قالوا هذا محدث بضعته يقول أحاديث. قال له حدثني. فقال له شعبة حدثنا منصور بن زازان عن ربيعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا دهاله على طول كده يعني كأنه نزل الحديث على الجرأة بتاعته، كيف أنه يعني جاء لا طالب علم ولا يعني له معرفة في طلاب العلم ويدخل بهذه الجراءة على شعبة، فكأن قلبه كان مفتوحا لمقتضى الحديث. القلوب عوالم مغلقة لا يملكها إلا ربها، فاستمكنت منه الكلمة، ذهب إلى أمه أراق الجرار وقال لأمه إذا جاء أصحابي فقولي لهم خرج. ثم ذهب إلى عالم في البلد وقال له أريد أن أطلب العلم. قال إذا أردت العلم فعليك بمالك بن أنس. قال أين هو؟ قال في المدينة. فانطلق عبد الله بن مسلمة إلى المدينة ولزم مالكا، وصار موطأه من أوثق المواطئات. تعرف موطأ مالك؟ رواه أمم خلق. موطأ مالك من أشهرها يحيى بن يحيى الليثي والنيسابوري، في واحد اسمه يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى النيسابوري، مسلم يروي عن النيسابوري وليس الليثي، عشان انت هتلاقي مسلم كتير يقول قرأت على يحيى بن يحيى قال حدثكم مالك. فيحيى بن يحيى الذي في مسلم ليس هو يحيى بن يحيى الذي روى الموطأ. الموطأ في بلادنا عند أهل المشرق يرويه يحيى بن يحيى الليثي، مش هو ده اللي مسلم روى عنه، لا ده روى عنه المغاربة. تمام؟ إنما الذي يروي مسلم عنه موطأ مالك وهو في صحيح مسلم يقول قرأت على يحيى بن يحيى أو حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك، ده اسمه يحيى بن يحيى النيسابوري، وده غير ده. تمام؟ وكان من المواطئات التي رواها البخاري، روى عنها البخاري وروى عنها مسلم، بل روى عنها الأئمة أصحاب الكتب الستة، هو القعنبي محمد عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمة الله عليه. ثم رجع يحيى عبد الله بن مسلمة القعنبي بعدما تزود من مالك وظل عنده سنة تقريبا، فرجع إلى البصرة حتى يدرك شعبة، فوجد شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد، لم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد، برغم أنه أكثر كثيرا عن مالك رحمة الله عليه. فالحديث الذي بين أيدينا رواه البخاري في موضعين من صحيحه عن عبد العزيز بن أبي حازم الذي تابع الفضيل بن سليمان، والفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم، وعبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي لو أبو حازم، يبقى عبد العزيز تابع الفضيل بن سليمان متابعة تامة. ما عرفش أنا أقول المتابعة التامة بالمرة طالما احنا وصلنا لكده. المتابعة إن واحد قال كلاما ثم قال آخر نفس الكلام، أي أنه تابعه عليه. تمام؟ فالمتابعة التامة أن يروي راويان عن شيخ واحد إلى آخر الإسناد، اسمها متابعة تامة. يعني عندنا حد يكتب لنا في قلم ولا حاجة اكتب، مهمة جدا المتابعة التامة والانتباه الناقصة بالنسبة لتقوية الأحاديث، عشان ده اللي خلانا اقف يعني عند الايه، عند المتابعه. هنكتب الحديث في قلم. طيب اكتب احمد ابن، هات من اول السطر، احمد ابن المقدام ثنى الفضيل بن سليمان ثنى ابو حازم. يعني ما تستتقلوش الاصول، لأن الأصول دي مهمة جدا جدا، منكات ثقيلة، لكن أنا بحاول أبسطها جدا ويسرها على الآخر، بحيث أن أقل دارس في الحلقة الذي ليس له اختصاص لا بالعلم كم يفهم الكلام. أبو حازم ثنى سهل بن سعد، سهل بن سعد، هات من تحت أحمد المقدام اكتب تحته حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، عن أبي حازم عن سهل بن سعد. أبي حازم عن سهل بن سعد. اكتب فوق أحمد المقدام، اكتب واحد، عد الإسناد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اكتب برضو تمام خلص. انت شايفين؟ طيب الإسناد الأولاني خماسي رباعي ولا رباعي؟ انت كتبت ثلاثة غلط، اثنين ثلاثة أربعة رباعي ماشي خلاص ماشي، عدلها بس عدل، خل ثلاثة خلاها، لا عاد عدل ده، اثنين ثلاثة الفضائل ده واحد ده اثنين، وأبو حازم ثلاثة، أبو حازم ثلاثة بس عشان إيه؟ المتابعة مهمة جدا العدد فيها عشان تبان. طيب ده إسناد رباعي وده إسناد رباعي. الإسناد الأولاني اتفق مع الثاني في أن الراوي سهل، لا اتفق مع اتفقوا مع بعض، أول راوي اتفقوا فيه أبو حازم، صح كده؟ طيب ده أحمد بن قتام تابع قتيبة تمام، والفضيل تابع عبد العزيز، وأبو حازم طبعا أبو حازم سهل بن سعد. عبد العزيز بن أبي حازم والفضيل بن سليمان دي اسمها متابعة تامة. تامة ليه؟ لأن الشيخ واحد أبو حازم وبقية الإسناد واحد، يعني من الشيخ المتفق عليه في الإسنادين إلى نهاية الإسناد دي اسمها متابعة تامة. مين اللي تابع مين؟ الفضيل بن سليمان تابع عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز تابع الفضيل بن سليمان تمام. فإذا أي إسنادين لحديث ما بتوص على الراوي المشترك بينهما من أول الراوي المشترك إلى نهاية الإسناد دي اسمها متابعة تامة. خلاص. طيب هنا أحمد بن قدام تابع قتيبة بن سعيد متابعة ناقصة. ناقصة ليه؟ قال لك الشيخ اختلفوا في الشيخ واتفقوا في شيخ الشيخ. صعبة؟ واضح واضحة. هما الاثنين تابعوا بعض بس شيخ قتيبة غير شيخ أحمد المقدام، فالمتابعة الناقصة أن يختلف في الشيخ واتفق في شيخ الشيخ، دي اسمها متابعة ناقصة ودي اسمها متابعة تامة. طبعا المتابعة التامة دي أقوى ما يكون، المتابعة الناقصة ممكن يكون فيها بحث على حسب معرفة باب الحديث والأسانيد وكده. فدي متابعة تامة. عبد العزيز بن أبي حازم تابع الفضيل بن سليمان متابعة تامة. احنا قلنا الفضيل بن سليمان ده متكلم فيه، ايه اللي عرفنا انه حفظ ان هذا من محفوظ حديثه ولم يغلط فيه؟ ان عبد العزيز بن ابي حازم الثقة الثبت تابعه. لو كان الفضيل وهم كان غلط في الاسناد، لكن يكون واحد ثقة زي عبد العزيز بن ابي حازم يتابعه يقول لك لا خلاص ده وان كان سيء الحفظ يعني او حفظه فيه كلام لكن يدل على انه حفظ ان هذا الثقة الثبت الذي يروي عن ابيه روى نفس الحديث. مع عبد العزيز بن أبي حازم أبوه أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار. طبعا سلمة بن دينار هذا أمة واحدة، كان قوالا بالحق وله يعني في ترجمته كلام كسبائك الذهب على عادة السلف، يعني كان كلامهم قليلا كثير المعاني بخلاف الذين جاءوا من بعدهم. عشان يحوم حول المعنى يعمل لك صفحة، عشان يحوم حول المعنى الذي يمكن أن يصيبه واحد من السلف بكلمة واحدة. يعني مثلا لما تسمع كلام بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. انت عشان تشرح الكلمة دي تتكلم كثير، يعني ما تقولش صغير وكبير وإن كانت الذنوب فيها صغير وكبير كما هو معلوم يعني تمام، لكن ده خرج مخرج الورع كما قال أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أيضا: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من الشعر كنا نعدها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. يعني إزاي يعني ذنب أدق من الشعر كيف يكون كبيرة؟ هذا لا يستقيم مع وصف الكبيرة، إنما ده خرج مخرج أهل الورع الذين يستعظمون الشيء، كما يقال يعني وإن كان لنا ملاحظات عليه: حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقرب اللي هو أقرب يعني من الله عز وجل، حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا الكلام غلط طبعا، لأنه ما فيش حسنة باسمها سيئة يعني، لكن هذا خرج هذا المخرج، خرج هذا المخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الفاجرة ليذنب الذنب العظيم فكأنه ذباب حط على أنفه فقال هكذا فطار. بخلاف المؤمن يعمل الذنب فيخاله جبلا سينزل على رأسه. يريد أن يقول إن الفاجر أو الفاسق يعمل الذنب العظيم فيراه ذبابا، كأنه ذبابة نزل على أنفه فقال به هكذا، ينش الذباب يعني فطر، مش حاسس إن عمل ذنب عظيم ولا حاسس إنه تعدى الحدود إطلاقا. بخلاف المؤمن يعمل الذنب اليسير فيظنه جبلا كبيرا سيسقط على رأسه. فهو الكلام هنا خرج مخرج، خرج على عادة أهل الورع الذين يستعظمون الذنب القليل. فبلال بن سعد مثلا قال هذا: أنت لو حبيت تشرحها ممكن تألف على كتاب، لو حبيت تألف كتاب على هذا هذه الجملة: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. ده واحد قالها، ولهم في هذا كثير جدا، منهم سلمة بن دينار. فكده الحديث إلى سهل بن سعد، ده لن أقف في الإسناد كثيرا النهاردة، وسأرجع إلى هذا الإسناد مرة أخرى. الخندق، الصحابة لما عملوا الخندق حول المدينة فكانوا يترامون مع المشركين إما بالحجارة أو السهام، وفي هذه في هذا في هذا الموقف السهام والحجارة والكلام اللي بيحدفوا بعض الحجارة أو السهام، أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه، أصيب في أكحله بسهم رماه رام، وهذا كان سبب مقتله بعدما حكم في بني قريظة كما يعني سنذكره بعد ذلك إن شاء الله. غزوة الخندق حدث فيها أحداث كبيرة ذكرها البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وبقية الأئمة، من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري يرويه البخاري في كتاب المغازي، قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، والمتن ده أنا لا أقتصر على رواية البخاري بس، إنما سأذكر ما وقفت عليه من الألفاظ. قال: ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، حتى اعترضتنا قدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قدية عظيمة اللي هي صخر يعني بكسروها بالفؤوس، لم يستطيعوا تكسيرها، اعترضتهم وهم يحفرون الخندق. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، قدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام معي أعرف في وجهه الجوع، فأمسك بالمعول وقال: بسم الله، وضربها ضربة فصارت كثيبا أهيل، أهيل يعني صارت رملا، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، أهيل يعني صارت رملا. فقلت: يا رسول الله، إذن لي أن أذهب إلى البيت. قال: فأذن لي. طبعا دي من شارات الإيمان، إن كانت بسيطة جدا لكنها علامة على الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. جعل الله علامة الإيمان، قال إنما المؤمنون، وقال إن الذين يستأذنونك. هذا التوكيد في أول الآيات وفي وسطها وانتهت بالمغفرة، لأنه استأذن فقط، كقوله تبارك وتعالى في الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ينادونك أكثر من يعقلون. لا الآية اللي قبلها، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني يمتحن القلب بالتقوى لمجرد رفع الصوت. أهو عشان أنت يعني ما تفكرش بقى أن الإيمان أو الورع أو الكلام ده لازم يجيب حاجات ضخمة، يعني لا، لأن تأخذ الحديث المشهور في صحيح البخاري أيضا، والذي انفرد به البخاري دون الكتب التسعة كلها ودون أغلب الكتب كمان، الحديث المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بالك بقى من الكلام الأول، هو ولي، عرفت أنه هو ولي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أنني سأحاربه إذا عاد الولي. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلي بالك أن في حبين، نوعان من الحب. أول حب: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ده الحب الأول. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده الحب الثاني. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد من الموت. أنا عندي حبين، فإذا أحببته، أني حب الأولاني ولا الثاني؟ طبعا هو لابد أن يأتي بالفراد. طيب هقول لك، أقرب لك المسألة. رجل يصوم رمضان، تمام، كل رمضان بيصوم، ورجل بيصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، تحكم على مين الملتزم؟ الثاني اللي بيصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم ويوم، لأن من يفعل هكذا لا يمكن أن يضيع رمضان. لكن من صام رمضان ممكن يضيع النفل؟ طبعا ممكن يضيع النفل، أريد بيصوم رمضان ولا بيصوم اثنين وخميس ولا يوم يوم ولا الكلام ده خالص. فأنت حكمت على التزامه بماذا؟ بالنفل. ولذلك لما تحكم على التزام إنسان انظر إلى النوافل التي يأتي بها، هو ده مقياس الالتزام، لأنه عادة لن يأتي بهذه النوافل إلا وقد تمم الفريضة. عشان كده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، اللي هو إيه؟ اللي هو الذي يصوم النوافل، يهتم بالنوافل. زي مثلا مثال يعني نقرب به، رجل مدير وله عامل، فكل ما المدير يجي الشغل العامل يجري واخد الشنطة وبتاعه والكلام ده. فإذا قال له والله أنا عايز علاوة والكلام ده، هو ده أنا بشيل لك الشنطة، يقول لك ما أنت جاي تعمل إيه؟ ما أنت أصلا دي وظيفتك، وظيفتك تشيل الشنطة وتكنس المكتب وتنظف المكتب، لأجل هذا تأخذ الأجر، تمام؟ فممكن يمنعه من أخذ أي علاوة أي زيادة. طيب واحد تاني لقى المدير بتاعه بيحب الورد بس هو بيحب البخور بتاع، يوم يبخر المكتب ويعمل صفين ورد كده وبتاع الكلام ده، هو لم يطلب منه هذا، لكن هو لأنه رأى أنه يحب هذا فصار يعمله. فالرجل المدير أمر الله، ده رجل ذوق، رجل ذوق وبيفهم يعني والكلام ده، فإذا طلب منه أجازة أو طلب منه أي مساعدة أو الكلام ده سيعطيه. دي بتبقى حاجة شبيهة بهذا. فمن داوم على ترك على فعل النوافل يبقى اقترب. مما نذكره عن الإمام البخاري رحمه الله عليه وذكره محمد بن أبي حاتم الوراق قال: نظر البخاري في المسجد فوجد قذاة فنظر في الناس حتى إذا ظن أنه لا يراه أحد أخذ القذاة وضعها في جيبه. هذه مثلا تعرف بقى قدر الإمام البخاري، قدر البخاري إيه قذاة يعني، لو حتى خدها وحطها تحت رجل ولا تع ومين اللي بيوصله، تمام. لكنه نظر إلى الناس أول ما غفلوا عنه أخذ القذاة وضعها في جيبه. زي برضو الجارية راح يشتري جارية من السوق مع الوراق بتاعه محمد بن أبي حاتم الوراق، فخد جارية، وإحنا قلنا الكلام ده بس الكلام بيجيب بعضه يعني، وجد جارية سوداء يعني قبيحة، فيبدو بيرفع إيده فمست ذقنها، فقال لوراقي اشتري لي هذه. فقال يرحمك الله حد يشتري ديت في السوق مليان مليان جواري وجمال وبتاع الكلام، تاخد لي؟ قال إن يدي مست ذقنها. ودي فضلت مع البخاري إلى أن اعتقها برغم هيئتها دي، بقيت معه حتى اعتقها، لأنه كان حاطط الدواية بتاع الحبر وبيكتب وراق وبيكتب يعني، فحط الدواية كده بعيد كده، الست جاية ضربت الدواية برجليه فوقعت بقى على الأوراق وعلى فانتهرها البخاري رحمه الله. قال: ألا تنظرين كيف تمشين؟ أنت مش عارفة تمشي فين ولا ماشي ازاي؟ قالت: يا سيدي إذا لم يكن طريق كيف أسير؟ أنت حاطت الدواية في السكة في الطريق أهو أنا ما شفتهاش، تمام؟ قالت: يا سيدي إذا لم يكن طريق كيف أسير وكيف أمشي؟ فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقال محمد بن أبي حاتم له: أغضبتك يا أبا عبد الله؟ قال: لئن أغضبتني ولكني أرضيت نفسي. لما غضب اعتقها، فكيف إذا رضي؟ ماذا يفعل يعني إذا رضي؟ تعرف العتق ده يعني حاجة عظيمة جدا جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجزي ولد والده. تعرف يعني الأب مكانه عالي والابن تحتيه، لا يستطيع أن يوفي جميل أبيه إطلاق أباه إطلاقا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. ليه؟ لأن أعظم ما يبتلى به العبد أن تسلب حريته. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد من سيده هرب من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع إلى سيده. طب هو هرب من سيده ليه؟ عشان قاسي عليه، لأنه قاسي عليه يضربه. حاطب بن أبي بلتعة كان شديدا على الرقيق، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئت فغفرت لكم. صح، القصة مشهورة. كان شديدا على الرقيق فهم بيضربهم بشدة، فواحد من الرقيق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذبت، إنه شهد بدر. ليه؟ لأنه كان شديدا على كان شيئا على الرقيق. أعظم شيء أن يسترق الإنسان وتذهب حريته. فلما الإبن يعتق والده ويعطيه حريته هذا كأنما وفى جميله أجمع. المهم نرجع إلى حديث الخندق. جابر بن عبد الله استأذن على مقتضى الآية في الاستئذان، ثم ذهب إلى امرأته وقال: عندك شيء؟ عندك أكل يعني؟ فقالت: عندي عناق أنثى الماعز الصغيرة وعندي صاع من شعير. فقال: اعجني. وذبح العناق. فقال لها: رأيت شيئا ما لي عليه صبر. هو جابر يقول في أول الحديث: ظللنا في الخندق 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقة. هو كمان جعان وكمان ما كلش، لكنه قال: رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لين شاف الحجر ربط الحجر على بطنه. فاستأذن الأدي هذا إن هو يقول لمراتي عندك إيه؟ فقال عندي عناق وعندي صاع من شعير. قال لا طب اخبزي، وذبح العناق. فقالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. احنا عندنا بس صاع من شعير، ما تجيبليش قرطة بقى وتجيب لي 200-300 ولا بتاع، ما عندناش أكل. فإياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن أسر إليه إن عندنا يعني أكل يسير بسيط كده خفيف، هات أنت واثنين ثلاثة معاك يعزمه على الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسر إليه إن عندي صاع من شعير، الصاع 2.5 كيلو مثلا، حاجة بسيطة جدا يعني، والعناق صغيرة، فتعال أنت ومن معك من أصحابك، أبو بكر وعمر مثلا اللي هم الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: أيها الناس، إن جابر قد صنع لكم طعاما. قال جابر فأدركني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله. هيجي يأكلوا إيه والكلام ده. وبعدين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقل لها لا تخبز حتى أجي، ولا تضع البرمة على النار حتى أجي. ثم جاء بالصحابة الذين يحفرون الخندق كلهم، المرأة أول ما حست به وقع الأقدام قال لو ماذا فعلت بك وبك، بك وبك يعني إيه؟ بتبكته يعني إزاي تعمل شنا إلهك إنه ما عندناش إلا صاع من شعير. فقال قلت له الذي أمرتني، قلت هات أنت واثنين ثلاثة، قلت الكلام ده. قالت فرسول الله علم؟ قال نعم. قالت فرسول الله أعلم. خلاص قم بقى. فقال ائتني بالعجين فبصق فيه وبارك، وأتني بالمرة فبصق فيها وبارك. فكان يأخذ الخبز ويضع عليه اللحم ويناول الواحد واثنين ثلاثة أربعة. يقول جابر فأقسم بالله، رواية البخاري، لقد تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن العجين ليخبز كما هو، وإن اللحم يعني في البرمة كما هو. حتى أنه قال لامرأة جابر علي يعني اهدي لجيرانك، يعني العجين كلوا 1000 رجل أكلوا في غزوة الخندق، واللحم كما هو والبرمة كما هي. نبينا صلى الله عليه وسلم له في المعجزات المادية شطر كبير. يعني بعض الناس يتصور أن آية عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى، ودي آية حسية والتي تميز بها. لا، نبينا صلى الله عليه وسلم له من المعجزات المادية أمر هائل جدا. البيهقي مثلا عمل دلائل النبوة 7 مجلدات دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في حجر كان يسلم عليه في مكة، حجر والشجر، الشجر جاءه رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد كافر يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد آية، هل تستطيع أن تدعو هذه الشجر؟ فقال إن دعوتها لك. فدعاها، جاءت الشجرة تتمال على أغصانها كأنها رجلين يعني، تتمال على أغصانها حتى جاءت ووقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرفها. وقصة الجمل، قصة الجمل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، و له في يعني أمثال ذلك كثير من المعجزات الحسية. مش عيسى عليه السلام كان يعني ينفرد بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات الحسية فضلا عن القرآن ما لم يؤتى أحد من البشر. غزوة الخندق صرف الله عز وجل الأحزاب بغير قتال. في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويريد أن يرسل عينا على قريش، قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. أظن هذه الكلمة تخلون كلهم يطيروا، كل واحد يستبق مع الثاني، لأن في قال وهو معي في الجنة. تصور أنه لم يقم أحد ولا حد قام، لأن كان بردا شديدا، وفي بعض الروايات كان الصحابي يدفن نفسه في الرمل، يعمل حفرة ويدفن نفسه في الرمل التماسا للدفء. تمام. ثلاث مرات يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، لم يقم أحد. يقول حذيفة فتقاصرت، دخل نفسه في الحفرة قوي، تعرف زي التلميذ البليد في في في الفصل، الأستاذ هيسأل سؤال تلاقيه عامل استخبى في جميله وبتاع والكلام ده، مش عايز يجاوب. حذيفة أحس أنه سيدعوه، قال فتقاصرت، ندخل في الحفرة شوية كده، فقال لي قم يا حذيفة. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. شوف يا أخي، يعني الحاجات دي ما تفوتش أبدا. لما قال قم يا حذيفة صار الأمر في حقه واجبا. قال قم يا حذيفة وأعطاني، وقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، ما تهيجش القرشين علينا. ودعا لي فكأنني أمشي في حمام، مجرد ما دعا له ذهب البرد تماما، خلاص ما عادش يشعر بأي شيء من البرد، كأنني أمشي في حمام. ذهب إلى معسكر القوم فوجد نارا، ووجد رجلا يصطلي ظهره مكشوف ويدفع. قال فعلمت أنه أبو سفيان، فأخرجت سهما من كنانتي أردت أن أضربه. قال حتى ذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لم يضربه، يعني قال لا تذعرهم علينا. تمام. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ويعني أعطاه عباءته. قال فنمت حتى أصبحت، يعني الضحى العالي بقى، يعني متأخر في الاستيقاظ يعني. قال فنمت حتى أصبحت، فجاءني فقال لي قم يا نومان. نومان لأنه نام يعني زيادة عن الحد يعني. حذيفة رضي الله عنه قال هذا الحديث بمناسبة. قال له أحد التابعين أدركتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ورأيتموه؟ قال نعم. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. ده التابعي اللي بيقول كده لحذيفة، يعني الصحابة كانوا قصروا يعني ما شالوش النبي صلى الله عليه وسلم على كتفهم، يعني هو الفالح ده يعني لو قال له الكلام ده، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته يمشي على الأرض وأنا سأحمله. فقال يا ابن أخي أو كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا في غزوة الأحزاب. ثم ساق هذا الحديث، نسب الصحابة إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو يتصور أنه لو كان هناك لفعل ذلك. قال رجل، بس ما قالش كده بقى، قال رجل للمقداد بن الأسود فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال للمقداد وددنا أننا رأينا ما رأيت وشاهدنا ما شاهدت. فاستغضب غضب غضبا شديدا المقداد بن الأسود، وقال له، يقول الراوي عن المقداد بن الأسود، يقول فتعجبنا لما يغضب المقداد، ما قال الرجل بأسا، وددنا لو أننا رأينا ما رأيت وحضرنا ما حضرت وشهدنا ما شهدت من المغازي يعني والكلام. فاستغضب المقداد وقال له أولا يحمد أحدكم ربه أنه نشأ لأبوين مسلمين، معنى الكلام يعني أبوين مسلمين، فخرج لا يعرف إلا ربه ولا يعرف إلا نبيه، والله لقد رأى أقوام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبهم الله على وجوههم في النار ما آمنوا به ولا صدقوه. طب أبو لهب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عتبة بن ربيعة وشاب بن ربيعة كل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت خاتمتهم؟ دخلوا النار وبئس المصير. كذلك يقول المخداد: لقد رأى أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما آمنوا به ولا صدقوه بل كذبوه. فهذا برضو ده واحد بيقول للمخداد الأسود، فقال لهم هذا كلام: لا تجد مثل الصحابة أبدا، لا في جهادهم ولا اجتهادهم ولا سلوكهم، بحيث، وأنا أقول هذا لإخواننا المهتمين بالفقه يعني، بحيث لو أخذت مذهبا من مذاهب الصحابة ترى فقهه من أسهل ما يكون. لا أقول اقتصر على فقه الصحابي، لا، لكن انظر إلى فقهه تشعر أن الدين يسر. لما تطاولت القرون صار عبارة خذ بالأحوط منتشرة ومشهورة، خذ بالأحوط. طب ما هو إيه يعني خذ بالأحوط؟ يعني خذ بالأشد، فالأشد هذا هو الذي يناسب الأحوط. قال سفيان الثوري: إنما العلم الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. واحد ما عندوش اي علم تروح تسالف مساله يقول بالاحوط. ايه الاحوط؟ يعني الاشد. لا، قد يكون الاحوط ده مش هو المطلوب من الشرع، ليس مقصود الشرع هو الاحوط اللي انت بتقول عليه، قد يكون المطلوب التيسير. وده كان معنى كلام سفيان: انما العلم الرخصه من ثقه. عالم ركين مكين يديك الرخصه، اما التشديد فيحسنه كل احد. فإذا عرض لك أمران أيسر وأشد أقول لك خذ بالأحوط، أو المسألة فيها قولان مثلا، طب الدين القول الراجح في المسألة لا يستطيعه إلا العالم. يعني سمعت شيخنا الألباني رحمة الله عليه يتكلم على فيها قولان دي، يقول إن في واحد راح طلب العلم عند شيخه وما كانش يعني متين أو في العلم، فذهب إلى البلد فصار مفتيا، فكل مسألة يقول فيها قولان فيها قولان فيها قولان. فلاحظ أحد الأذكياء فيها قولان فيها قولان، فقال له على البديه: أفي الله شك؟ قال له فيها قولان. موخد على فيها قولان فيها قولان على طول دخلوا على طول أفي الله قال فيها قولان. فأنا عايز أقول العلم كما قال سفيان الثوري الرخصة من ثقة، أي تذهب إلى عالم يعرف معنى الرخصة ويعرف معنى العزيمة. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: الحديث درج، اللي هي العلم بقى، العلم بقى أنا بقى يعني أفسر حديث سفيان، كلام سفيان بكلامه الآخر. يقول العلم اللي هو الحديث، يعني الحديث اللي هو الدليل، لما أقول حديث يعني دليل. يقول الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فانتبه أن تزل قدمك فتندك عنقك، أما إذا كنت في المرج فسير حيث شئت. يعني اللي نازل على سلم الدرج والسلم يعني مش واخد باله وهو نازل رجله فلتت، إيه اللي حصل له؟ هنزل على دماغه، بدل ما هو مقدر في دماغه ان الدرجه دي اطولها كذا مثلا، لا، فلتت رجله فينزل على دماغه. ده معنى كلام سفيان: الحديث درج، اي الدليل، مش الحديث بس، لا، قران وسنه الدليل يعني. الحديث درج والراي مرج، مرج تعرف المروج سهول يعني ارض منبسطه واسعه، والراي مرج لما الراي اللي هو ايه انك تقول بدماغك والله أنا رأيي كذا، أو أنا متهيئ لي كذا، أو تقريبا هي كذا، اللي هو لا يستند فيه كلامي إلى دليل، والرأي مرج. فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت، تمشي بظهرك تمشي بجنبك تمشي بوشك، أنت حر. ليه؟ لأنك لن تصطدم بشيء. وهذا يبين لنا أن علماءنا الأقدمين ما كانوا يتكلمون إلا بدليل، سواء أنت أدركته أو لم تدركه. قلت لكم في مطلع الكلام: لقد رتب الإمام البخاري رحمه الله كتاب الرقاق ترتيبا بارعا، براعة الترتيب عند الإمام البخاري وكان مشهورا بها. بدأ أولا برأس المال، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني خسران، أكثر الناس بيخسر في القصة دي، عمره يذهب هدرا وهو صحيح. فإذا أراد أن يتعبد لا يكون عنده فراغ، زي الموظفين اللي يقول لك إيه إن شاء الله لما أطلع المعاش أشتغل بقى وأصلي وبتاع، يطلع المعاش ويقعد عليها. ليه؟ لأنه ما تعودش. العبادة عايزة تعود. لما تخشع تريد أن تخشع، مش كلمة هقولها لك اخشع ولم نفسك واجمع قلبك ومش عارف ايه، ده ما يجيش كلام، لابد من ممارسة. يسهل عليك قيام الليل بالممارسة، كما قال ثابت بن أسلم البناني: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. عالج أي كان في صعوبة عليه يقوم الليل بشق الأنفس، ولكن يجبر نفسه على أن يقوم الليل، واستمتعت به 20 سنة لما صار قيام الليل سجية عنده، تعود على هذا. فالإمام البخاري بعدما ذكر لنا رأس المال ذكر لنا كيف نتصرف في رأس المال، فأتى بحديث أنس وحديث سعد بن سعد السعدي ليبين لك كيف تستثمر رأس المال. البخاري قصد الطاعة، ذكر حفر الخندق كمثال، إذا أردت أن تتأسى كمثال فذكر الطاعة. طيب، ثم في الحديث في الباب الذي بعده، شوف عقد بابا رائعا، كأنك ستقول: طيب أنا عندي رأس مال وسأتصرف فيه، فقال لك عندك معوق، أنت عندك رأس مال وعندك معوق، طب إيه المعوق اللي هيغلب عليك؟ عقد الباب الثاني الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: باب مثل الدنيا في الآخرة. ده الباب الثاني، كأنما قائل تكلم فقال: ما هي معوقات السير إلى الله؟ أنا عندي عمر، عندي صحة، عندي فراغ، كيف أستثمر رأس المال؟ قال لك تستثمره بكذا، جاب حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي، ثم قال لك: سأذكر لك أول معوق يضيع عليك رأس المال. فعقد الباب الثاني. طيب خلاص أنا فهمت مثل الدنيا في الآخرة، فهمت أن الدنيا ولا لها قيمة. طيب همشي في الدنيا إزاي؟ أنت قلت لي الدنيا هي العلة، خلاص فهمت. طيب كيف أمشي في الدنيا؟ عقد الباب الثالث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن ممكن لسان يضرب لخمة، ما يكونش عنده مثلا علم فما يعرفش، عايز عالم يحتال له احتيالا شرعيا، يعني مش الحيلة المذمومة، لا، فيقول له: خلاص أنا عندي رأس مال وعرفت كيف أتصرف في رأس المال، قل لي ما هي المعوقات. أول حاجة أقول لك الدنيا، ومثلها في الآخرة، هتصغر الدنيا أوي أوي في نظرك. طيب إن بقي علي من الدنيا شيء كيف أتصرف فيه، كيف أمشي في الدنيا؟ قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا مش للتخيير، مش أو قول كذا أو كذا، لا، أو هنا بل التي هي للإضراب. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، كأنما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب. ثم استدرك على نفسه فقال: الغريب قد يأنس في دار الغربة، يا ما ناس غرباء راحوا إلى بلاد أخرى وصار لهم جيران وأهل والكلام ده، وعاشوا ونسوا أهلهم ونسوا ولادهم، هذا نرى في الدنيا كلها. فإذا أنست دخلت عليك المشكلة، لا تكن غريبا، لا، بل كن عابر سبيل. فأو هنا بمعنى بل التي للإضراب، كأنما أضرب عن المعنى الأول وأراد المعنى الثاني، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، بل أقرب من لمح البصر، مش إن ده أو ده، لا يعني. تمام. فالإمام البخاري عقد، قال: لا تكن غريبا، فإن الغريب قد يأنس في دار الغربة، ولكن كن عابر سبيل. عابر السبيل بيعمل إيه؟ شايل الخيمة على كتابه وزاده، فكلما جاء الليل أم ضرب الخيمة ونام حتى يصبح الصباح، يلم الخيمة يحطها على كتفه ويمشي. إذن ليس له وطن. كأنما قال لك: لا تجعل الدنيا وطنا. لسه نحن نخف على عجائب من براعة الإمام البخاري في الترتيب. وممكن أعرج أيضا على بعض الكتب، بعض الكتب لإظهار براعة الترتيب عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. طيب، فهل في سؤال في اللي احنا قلنا؟ طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، في حد يسأل؟ تفضل. ممكن تقترب؟ بارك الله فيك. الكلام مرة واحدة واستقيموا عليه إلى الموت. يعني مثل حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أرضى بعدك أحد أبدا. الحد ما مات قد يقبل مال من أحد. وعبد الله بن عمر ابن عمر ابن عمر ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: إن عمر رجل عبد الله كان يقوم من الليل. نعم، عبد الله بن عمر يعني كان لا ينام إلا قليلا. نعم. وعبد الله بن عمر استقام على الأعمال حتى قال: يا ليتني أخص بني. نعم. فالسؤال: هذه العزيمة القوية هل هي كانت صفة قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام استخدموها للدين، ولا اكتسبوها من خلال الإسلام، وكيف ممكن الواحد يكتسب هذه الصفة؟ نعم، جزاك الله خير. طبعا من يقرأ سيرة الصحابة قبل الإسلام، قبل الإسلام، يعرف أنهم كانوا أصحاب عزيمة قوية جدا، حتى أن أحدهم لا يقبل على الموت دفاعا عن العرض، ولا أبدا ينسى ثأره ممن ظلمه أبدا. دي كانت سجية عند العرب، كانت سجية. فلما جاء الإسلام ارتفعت هذه السجية بالاحتساب. يعني لما أنت بتدافع عن عرضك، ليس كالذي يدافع عن عرضه ديانة، ده يفرق عن ده. الاحتساب يدي لك طول نفس. لكن أنا عايز أنبه على حاجة مهمة جدا يغفل عنها بعض من يتكلمون في هذا الباب. لما بيجي يقول لي: أنا عايز أبقى زي الأئمة، سفيان الثوري وشعبة والبخاري وأحمد بن حنبل والجماعة دول، ويبتدي يقلدهم، ينفسخ عزمه، يقول مثلا: كان فلان يصوم الدهر، فيريد أن يصوم الدهر فلا يستطيع، ممكن ياخد أسبوع ولا أسبوعين وبعدين ينفسخ عزمه. الأئمة الذين تقرؤون سيرهم ما دونت سيرهم إلا بعدما صاروا أئمة. يعني سفيان الثوري مثلا أو ابن عيينة أو غيره، في مبدأ أمره لم يكن كما كان في آخر أمره. أنت في مبدأ أمرك تريد أن تقلده وهو في آخر أمره، يعني أنت لسه طري خالص، ده انتهى. يعني أنت تبتدئ وتقرأ عنه وهو منتهي، فلا تستطيع أن تباريه فيما كان يعمل. لأجل هذا الإيمان أولا، والإيمان ليس كلاما نظريا، إنما الإيمان ممارسة، لابد أن تمارس كل شيء من شعب الإيمان. 79 على القول الراجح، يعني 79 أنت محتاج أنك أنت تتلبس بكل صفة تستطيعها، مش زي ما بعض الناس بيقول مثلا فلان، كنا نسمعها كتير في مصر يعني: فلان أعفى لحيته. يا ابني ليه بس بتعفي لحيتك وبتاع وهتتشبه وتتعمل وتخلي، وبعدين يقولك يعني انت عملت كل حاجة عشان تلتحي؟ ما أنا مش قادر على ذي، انت تأمرني بما لا أستطيع، انا فعلت ما أستطيع، فإزاي تصدني عما أستطيع لتأمرني بما لا أستطيع؟ ما عرفش اعمل اللي انت عايزه مثلا. او واحد مثلا يريد ان يتزوج، يعدد مثلا تقول له يعني نفذت كل حاجة في الشارع ما فضلش للتعدد، نفذ كل حاجة في الشارع، ما ده اللي أنا أقدر عليه، ما أقدرش على كده مثلا. يعني بقول الكلام ده وكان المثل ما كنتش حابب بقوله، لكن هو لساني نطق يعني. أنا مش عايز يزعله يعني. المهم يعني الذي أقصده يعني في الخطر، ما تستطيع أن تفعله افعله. مفيش حاجة اسمها عملت كل حاجة عشان تعمل ديت، ازاي ده بيدا كده بعجزك. زي الناس اللي مثلا عايزين يوصلوا مثلا لحكم البلاد، وأبص عليه في أهل بيته، هل مش قايم بالواجب عليه في أهل بيته؟ طب أنت لا تستطيع أن تحكم بيتك الأدنى وعايز تحكم الدولة؟ طب ازاي أنت بيتك تقدر تحكم بيتك إذا كنت عاجز أنك أنت تلبس مراتك مثلا الحجاب أو النقاب أو الكلام ده؟ عاجز، عاجز أنك تخلي بنتك تحتشم، عاجز أنك تخلي الولد يستقيم أو يصلي أو الكلام ده، بتدور عليه. عايز اللي أنت لا تستطيعه، يعني تركت ما تستطيعه إلى ما لا تستطيعه. تفسر زي دي إلا خلل في العقل، كلام غير صحيح يعني. فأنا عايز أقول يعني الإيمان شعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، والأرجح في الروايات بضع وسبعون شعبة. عندك بضع وسبعون شعبة، البيهقي الحليمي ذكرها في شعب الإيمان، والبيهقي ذكرها على التفصيل. يعني الحليمي ذكرها مجملة، والبيهقي ذكرها مفصلة في كتاب شعب الإيمان بتاعه. افتح الكتاب ده ويكون كتاب عندك، بص على شعب الإيمان، انظر ما الذي تستطيعه أنت من شعب الإيمان، وتروض نفسك زي ما يكون معاك مفكرة كده باللي تستطيع انك تفعله. علم عليه، قول النهاردة انا اطعمت مسكين، النهاردة انا شاركت في جنازة مثلا، النهاردة فعلت كذا. يعني كل صفة انت تستطيع ان تفعلها تعلم عليه، وبعدين تداوم عليها، تداوم عليها، لابد من المداومة. المداومة هي التي تثبت الفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في جاءه رجل كما في صحيح مسلم قال رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. إذن صفة ضدها، أحسن إليهم يسيئون إلي، أعطيهم يمنعونني، أحلم عنهم يجهلون علي. طيب ده الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، الرماد الحار، بتديله رماد حار كأنه بياخده يعني ياكل. دي درجة. الدرجة الثانية الأهم، ولا يزال معك من الله حارس، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني ظهير عليهم أي مين يشوهوا فيك وشوف سمعتك، وياخي تلاقي الناس بيحبوك، ما إن لا عمل يتكلم وعمل يشك، ما لا يجلس مجلسا حتى يقول فلان فيه كذا وفيه كذا وعمل كذا ويفتري كمان، وتلاقي الناس بتحبك، مفيش حد لا بيكرهك ولا حد بيذم فيك ولا كلام. ده الظهير بقى، هذا هو الظهير من الله عز وجل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. طيب الحديث ده انت هتستعمله كم مرة؟ هتستعمله لحد ما تموت. ليه؟ لأن لن تستطيع أن توفي هذه الصفات في كل الأفراد. ممكن تحلم عن واحد، واحد لا مثلا، تعطي واحد، واحد لا. إذن الحديث هيمشي ويجي لك تاني في فرد آخر، تمام؟ خلصت الفرد ده هيروح ويجي لك تاني، وأنت مطالب أن تفعل هذا في كل مرة. إذن الحديث ده معك حتى تموت، مش هتعمله مرة واحدة وتقول خلاص أنا نفذت الحديث وخلاص ما عادش يلزمني، لا. فأنا الذي يعني أنصح به مراقبة شعب الإيمان، انظر ما هي أقرب الشعب التي تستطيع أن تفعلها. قد يكون أقرب الشعب الحياء، أظن الحياء ده يعني سهل. الحياء هو الذي يصدك عن محارم الله، مش الكسوف. فرق بينهما، مش الكسوف تبقى مكسوف ومش عارف يجيب كلمتين وخجلان وبتاع، لا، مش ده الحياء، مش ده الحياء الممدوح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وعند البخاري أن رجلا وعظ أخاه في الحياء، قال له إنه أضر بك. طبعا من العجائب ان في واحد حقق كتاب الادب المفرد وشرحه، فكلمة اضر بك قرأها اضربك، وشرح الحديث على كده، وهو اضر بك ليه؟ يعني مثلا لابس ساعة، واحد يقول والله الساعة دي جميلة جدا، كنت نفسي فيها حاجة زي كده، تقول اتفضل خدها، ها؟ فيقول اضر بك، كل ما واحد يقول لك عايز حاجة تتكسف منه وتديها لك، فأضر بك، بيتاخد منك حاجة وحاجة وحاجة وحاجة فأضر بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الحياء دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء الصحيح يعني الذي يحجزك عن محارم الله. إذا كنت بتستحي أنك تعمل معصية في حضور فلان أو فلان يراك، فأنت بعين الله ما رحتش منه، يراك حيث تكون، فأنت ينبغي عليك أن تستحي. فده الحياء اللي إيه؟ الحياء اللي هو الممدوح يعني. إنما الكسوف والخجل والكلام ده، ده مش حياء، ده شبه الحياء، لكن مش هو الحياء الممدوح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان عايز ديمومة، استمرار استمرار، عايز ديمومة حتى يخف عليك فرائض الإيمان. يعني أنت لو جيت مثلا قلت بتقول أنا لا أخشع في صلاتي، أقول لك إن قلبك كالإناء، الإناء مليان بقى شبهات وشهوات والكلام ده، هو مليان على الآخر، وانت تريد أن تخشع، فتريد أن تصب الخشوع في القلب، هيعمل إيه القلب؟ الخشوع هيروح فين بقى؟ هينزل دلدة تحبر. طيب إيه المطلوب؟ أن تفرغ هذا، أن تفرغ شيئا منه، عشان لما تيجي تصب الخشوع يدخل إليه مكان في القلب. يعني حاجات أنا يسيرة، لأن أنا عارف إن فيها ناس يعني بيسمعوا الدروس دي وكده، فأبسط المعلومة كده عشان يقدروا يفهموا. يعني لا أقصد أن يعني أقول لكم هذا الذي أقوله، لكن أنا أراعي عادة الذين يسمعون من العوام ومن أقل من العوام كمان. أقول قولي هذا، استغفر الله.